أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف تجمع الإيمان في قلبك؟ هذا الموضوع اختصره لنا الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد أورد الإمام البخاري في صحيحه أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والسلام على العالم، والإنفاق من الإقتار. لقد كان الأوائل من سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يقولون الكلام القليل ولكن فيه الثمرات الكثيرة والفوائد العظيمة، بعكس حالنا. أحدنا الآن يتكلم الساعة والساعتين ولكن قلة البركة وقلة الثمر وقلة الفائدة في كلامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نقف برحمة الله وفضله وكرمه مع هذه العبارة العظيمة الجليلة، ونحاول أن ندرب أنفسنا وأن نمرن هذه النفس على تطبيق هذه الصفات الثلاثة. ولقد شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وقبله شرحها الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم الأذكار. فقال رحمه الله تعالى الإمام النووي، قال: هذه الكلمات الثلاثة تجمع خيرات الدنيا والآخرة. فقال باختصار شديد، وأنا أحاول أن أشرح هذه الكلمات، قال العبارة الأولى، نقف مع كل عبارة من هذه العبارات وقفة يسيرة لعل الله بكرمه ورحمته وفضله أن يمن علينا بهذه الصفات الجميلة الرائعة. فأولا الإنصاف من نفسك. ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان. طيب كيف الإنصاف من نفسك؟ قد يسأل بعض الناس: كيف أنصف من نفسي؟ قال الإمام النووي رحمه الله: أي بأن تؤدي حقوق الله وحقوق العباد. تؤدي حقوق الله، فهذا من الإنصاف، أن تؤدي حقوق الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى له حقوق كثير علينا، من أعظم هذه الحقوق وأجلها حق التوحيد، أن نوحد الله جل وعلا ولا نشرك به شيئا. من حقوق ربنا سبحانه وتعالى علينا باختصار شديد أن نستقيم أو أن نفعل الأوامر وأن نجتنب النواهي، فهذا من الإنصاف، أن تنصف من نفسك. كيف؟ الله جل وعلا أغدق علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. تصوروا أن نعمة الله عز وجل لا تتوقف عنك لحظة واحدة، لحظة واحدة في حياتك لا تتوقف نعم الله جل وعلا علينا. تصور هذا القلب يدق 24 ساعة بدون توقف. هل سمعتم أو قرأتم عن جهاز يشتغل 40 50 60 سنة؟ ما في جهاز في الدنيا يشتغل 40 50 60 سنة، لكن هذا القلب سبحان الله يشتغل في الإنسان كم؟ على حسب عمر الإنسان 20 50 60 80 سنة بدون توقف. وأنت نائم وأنت تقضي حاجتك وأنت تأكل، نعم الله تتوالى عليك. هذا النفس الذي يتنفسه الإنسان، والإنسان يتنفس كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب دار مفتاح دار السعادة، قال: الإنسان يتنفس في اليوم والليلة 24 ألف نفس. يعني 24 ألف نعمة تأتيك يوميا، هذا فقط نعمة إيش؟ نعمة النفس. فما بالك بالنعم الأخرى، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الرجل، نعمة اليدين، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فمن حق الله جل وعلا عليك، بما أن الله نعمه تتوالى عليك، فمن حق الله جل وعلا عليك أنك تأتمر بالأوامر وتجتنب النواهي. من حقه عليك جل في علاه أن تطيعه طاعة عمياء. الآن لو شخص، أضرب لكم مثال، لو شخص الآن من الناس كل شهر مثلا يعطيك 1,000,000، كيف تكون خدمتك لهذا الشخص، لبني آدم؟ بني آدم مثلك، مخلوق عاجز قاصر، سوف تطيع هذا المخلوق طاعة عمياء. لماذا تقول هذا الشخص يعني كل شهر يعطيني 1,000,000، كيف ما أطيعه؟ هذا مو من الوفاء. من حسن الوفاء أن بما أن هذا الإنسان يحسن إلي أنا أحسن إليه. طيب الله جل وعلا الرب العظيم والكبير سبحانه وتعالى، أليس من حقه علينا سبحانه وتعالى أننا نحسن التعامل مع ربنا جل وعلا، أن نخلص في عبادة الله، أن نتوجه إلى الله جل وعلا وحده، أن نبتعد عن كل ما نهانا الله جل وعلا عنه؟ إذن هذا من الإنصاف، أنك بما أن الله أنعم عليك أنك توفي حقه، وأنت لا تستطيع أن توفي حق هذه النعم، لكن أنك تعبد الله بما أمرك الله سبحانه وتعالى. ثانيا يقول الإمام النووي، أي وحق عبادي، أي من إنصاف النفس أن تؤدي حقوق الله، حق الله وحق العباد. فالعباد لهم حقوق عليك، حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الأقارب، حق الجيران، حقوق كثيرة. وباختصار شديد أن تؤدي الحقوق وأن تجتنب العقوق، أن تتعامل مع الناس بالصدق والإخلاص والوفاء والوضوح، هذه من حقوق الناس عليك. أن تحب لهم ما تحبه لنفسك. إذن هذه أول جملة، حتى أنت تجمع الإيمان في قلبك لابد إيش؟ أن تنصف من نفسك. وقلنا الإنصاف هو أن تؤدي حقوق الله وأن تؤدي حقوق العباد. ثانيا، وحتى تجمع الإيمان في قلبك، قال عمار بن ياسر، والسلام على العالم، يعني على الناس كلهم. إذن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، تسلم على الصغير وعلى الكبير، على الوضيع وعلى الشريف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التواضع هذا الإنسان، يدل على سماحة هذا الإنسان. ومن الأخطاء السلوكية التي نقع فيها أن بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرفه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الإخلاص. تقول كيف؟ أقول الإنسان المخلص يسلم على كل الناس. لماذا؟ يقول لك أنا أريد الأجر من الله، ما أسلم على فقط الذي أعرفه. وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة كما جاء في بعض الآثار أن الإنسان يسلم على من يعرف فقط. ولقد كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يذهب إلى السوق، تصور تطبيق عملي، كان يذهب إلى السوق رضي الله عنه فقط يسلم، ليس عشان يشتري حاجة، لا، مجرد فقط يمر على كل من يمر عليه يسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا افشوا السلام بينكم، والسلام، افشاء السلام من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام يا أيها الناس افشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فقال العلماء، مع أن نشوف سبحان الله إفشاء السلام أمر سهل ويسير، ومع ذلك كثير من الناس يتثاقل هذا الأمر، يشعر، يقول كيف أنا أسلم على واحد أقل مني رتبة مثلا في الوظيفة أو في القبيلة أو في اللون أو في الجنس أو في أي شيء. يقول لك أنا مدير، أنا وزير، أسلم على مثلا الفراش أو العامل اللي عندي. طيب سلم يا أخي، ما تريد الأجر؟ أين التواضع؟ أين الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ حيث حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، وهو من صلى الله عليه وسلم؟ خاتم المرسلين، خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأفضل مخلوق على وجه الأرض، يسلم على الصبيان، يعطيهم وجه. الآن بعض الناس ما يعطي الصبيان وجه، يجد الصبيان يلعبون لا يسلم عليهم، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول من الأخطاء السلوكية أن بعض الناس يسلم فقط على من يعرف، ومن لا يعرفه لا يسلم عليه. من الأخطاء السلوكية الأخرى التي نقع فيها أن بعض الناس يقيم الناس بشكله، إذا رأى هذا الشخص لباسه جميل، هيئته جميلة، هندامه جميل، يسلم عليه، قال هذا إنسان يستحق أن يسلم عليه. طيب والإنسان الفقير المسكين الذي لا يعرف أحد، لا يسلم عليه. هذا من الأخطاء السلوكية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الكبر الذي في قلب هذا الشخص. إذن هذا رمز للتواضع، انتبه، رمز للتواضع أن الإنسان يسلم على من عرفه ومن لم يعرف. فلا بد أن تدخل مع نفسك دورة، تدرب نفسك، مرن نفسك على هذه الصفة، أنك تسلم على جميع الناس، من تعرف ومن لا تعرف. الصفة الثالثة حتى نجمع الإيمان في قلوبنا كما قال عمار بن ياسر، قال والإنفاق من الإقتار، أي أنك تنفق وأنت بحاجة إلى هذا المال، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الشخص عنده ثقة بالله جل وعلا، عنده توكل على الله، عنده حب الخير للغير. ولا تنسون أن الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله أكبر، الله يخلفه، الله يعدك، ما تقلع بكلام الله، ما ترضى بكلام الله. الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه. ثم ماذا قال في نهاية الآية؟ قال وهو خير الرازقين. الله أكبر، الله يصف نفسه بأنه خير الرازقين جل وعلا. رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث قدسي، قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. ما تصدق بهذا الحديث؟ نحن من المشكلات التي نقع فيها أننا نحفظ النصوص الشرعية ولكن ليس عندنا قناعة تامة وصدق جازم بهذه النصوص الشرعية، هذه من المشكلات. فالمشكلة ليس أننا ما نحفظ النصوص الشرعية، وإنما المشكلة أننا ليس عندنا الثقة أو الثقة العمياء بهذه النصوص. تجد أحدنا يتردد ويبدأ، ها صحيح هذا الكلام، ما نقص ماله من صدقة، ها يبدأ يتردد ويتشكك، وهذا كله من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن كل يوم ينزل ملكان، تصور أحدهم ماذا يقول؟ يقول اللهم أعطي، اللهم أعطي منفقا، اللهم أعطي ممسكا تلفة. الملك يدعو عليك، يدعو على هذا الإنسان البخيل الذي وصفه في البخل والشح والحرص والإمساك، اللهم أعطي ممسكا تلفة، اتلف عليه ماله ما تجعل فيه البركة. والثاني اللهم، يدعو لك الذي ينفق، اللهم أعطي منفقا خلفه. الله أكبر. إذن هذا ملك متخصص، تصور وظيفته كل يوم ينزل، ها يدعو لمن أنفق في سبيل الله، لا يدعو لمن تصدق، ودعاء الملك مستجاب، دعاء الملك مستجاب. فكيف نجسد هذه الأمور الثلاثة في واقعنا، في حياتنا، في تعاملاتنا مع الآخرين؟ ثلاثة، من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.